بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، صلى الله على محمد وآل سيدنا الطاهرين. ويجوز ترتيل الرجل اثنتا ثلاث سنين مجردة وسنة المرأة. قلنا في الأبحاث السابقة أنه من شروط الغاسل أن يكون مماثلا للميت المغسول، واستثنينا من ذلك الابن الذي هو له ثلاث سنوات أو دون ذلك، فإنه يجوز للمرأة أن تغسله، وكذلك البنت التي لها ثلاث سنوات أو دون ذلك فإنه يجوز للرجل أن يغسلها. هذه المسألة تعرضها الشارع فيما سبق، لأنه كان ينبغي للشارع أن يتعرض لهذه المسألة هنا لا أن يتعرض لها هناك، ولكن حيث أنه كان يريد أن يشكل على عبارة الماثل فاضطر إلى أن يتعرض لهذا الفرع في قوله السلام عليكم ورحمة الله عندما قال وتجب المساواة في الرجولية والأنوثة. هناك بعد هذا نجد أن الشارح عنون هذه المسألة وقال أن العبارة قاصرة عن إفادة المدعى، فلهذا قال ومع ذلك لا يخلو من القصور كما لا يخفى، وبينا نحن وجه القصور هناك. يبقى عندنا فرع وهو أنه عندما نقول بأنه يجوز لكل من الجنسين أن يغسل الجنس الآخر، ولكن بشرط أن يكون له أي للمغسول ثلاث سنين، مرادنا السلام عليكم مرادنا من ذلك يعني قبل الموت، حين الموت له ثلاث سنين، أم لابد أن يكون الميت لم يبلغ ثلاث سنين ولابد أن يقع الغاسل قبل أن تتم ثلاث سنوات؟ يعني مثلا يموت هذا الطفل له الذي له من العمر ثلاث سنوات إلا يومين إلا ثلاثة أيام، فهنا يجوز للمرأة أن تغسل هذا الولد الذي له ثلاث سنوات إلا يومين أو ثلاث. أما إذا مات على رأس الانتهاء من ثلاث سنوات فهل يجوز للمرأة أن تغسل هذا الطفل أو لا يجوز؟ وبعبارة أخرى، جواز غسل المرأة للذكر إذا لم يبلغ ثلاث سنوات، وجواز غسل الرجل للأنثى إذا لم تبلغ ثلاث سنوات. مراد من ثلاث سنوات يعني لا بد أن لا يصل إلى ثلاث سنوات، أم أنه لا بد أن لا يكون أكثر من ثلاث سنوات؟ يعني لو مات وله ثلاث سنوات تامة أيضا يجوز لكل من الرجل أو المرأة أن يغسل وخالصه. هنا يوجد قولان، قول يقول بأنه عند الموت لا بد أن لا يكون متجاوزا لثلاث سنوات، يعني إذا مات الذكر له ثلاث سنوات فيجوز للمرأة أن تغسله، وإذا ماتت البنت ولها ثلاث سنوات يجوز للرجل هذا أن يغسله. وقول يقول لا، عندما يغسله المخالف لا بد أن يكون أقل من ثلاث سنوات، فإذا مات وله عمر ثلاث سنوات فقد لا يجوز للآخر أن يغسله. ويجوز تغسيل الرجل ابنة ثلاث سنين مجردة، يعني لا يشرط أن يكون من وراء ثياب. وكذا المرأة يجوز لها تغسيل ابن ثلاث يعني ثلاث سنين مجردا، يعني لا يشرط أن يكون من وراء الثوب، وإن وجد المماثل كما أشرنا عليه قبل ذلك. ومنتهى تحديد السن الموت، يعني إذا مات كل منهما له ثلاث سنوات يجوز لغير المماثل أن يغسله. نعم إذا كان أكثر من ثلاث سنوات فهذا لا يجوز لغير المماثل أن يغسله. ومنتهى تحديد السن الموت فلا اعتبار بما بعد الموت. السلب أنه مات هذا الطفل وقد بقي من عمره خمسة أيام لكي يبلغ ثلاث سنوات، ولكنه قصر بعد ذلك ومضى عليه 20 يوم، مضى عليه شهر، هل يجوز للمرأة أن تغسله أو لا يجوز؟ نقول أن المعتبرات هو يوم الموت مو يوم التبكير، فلا اعتبار بما بعده أي بعد الموت وإن طال الزمن. وبهذا يمكن وقوع الغسل لولد الثلاث تامة من غير زيادة، وإذا كانت زيادة ولو يوم واحد فلا يجوز للمرأة أن تغسل هذا الولد. فلا يلد ما قيل، هذا إشارة للقول الثاني الذي يقول لابد أن يكون الموت قبل ثلاث سنوات لا أقل بيوم أو يومين حتى يكون غسل غير المماثل واقع قبل الانتهاء من ثلاث سنوات. فلا يرد ما قيل أنه يعتبر نقصانها أي ثلاث سنوات ليقع الغسل قبل كمان ثلاث سنوات. ثم والشهيد إن شاء الله كما سيأتي يقول لا يغسل ولا يكفن بل يصلى عليه ويدفن بثيابه. ما هو المراد من الشهيد؟ نحن العموم المراد من الشهيد كما ورد في كلمات الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم أولا أن يكون مسلما أو من هو بحكم مسلم، كما تقدم بحثه فيما سبق بأن وجوب الغسل إنما هو على المسلم ومن هو بحكم مسلم، هذا أولا. وثانيا أن يكون قتاله لخدمة الإسلام، طبعا قتاله لخدمة الإسلام هذا تشخيصه إما بيد الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام إمام الآصل، وإما بيد نائبه الخاص، وإما بيد نائبه العام. فإذا شخص أن هذا القتال قتال مشروع وهذا الإنسان قاتل في هذا القتال المشروع وقتل وكان مسلما أو بحكم مسلم ومات في مقتل المعركة قبل أن يصل إليه المسلمون، وإلا لو وصل إليه المسلمون ووجدوا أن فيه رمقا فإنه يجب أن يغسل. أما لو مات بسبب القتال المشروع قبل أن يصل إليه المسلمون وبه رمق عند ذلك يكون شهيدا، فتجري عليه هذه الأحكام التي ذكرناها. فلهذا قال والشهيد من هو؟ وهو المسلم ومن بحكم المسلم. إذا تذكرون في أول المطالب ذكرنا ما هو المراد من بحكم المسلم، والشهيد وهو المسلم ومن هو بحكمه. ما هو الشهيد؟ قال الميت في معركة قتال أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أمر به الإمام الآصل كأحد الأئمة المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام أو أمر به نائبهما الخاص. خب إلى هنا بعد يكتفي الشارح، فنائبهما العام أيضا ماذا نقول؟ هذا مبني على خلاف إن شاء الله سيأتي في باب الجهاد، أن الجهاد الابتدائي في زمان الغيبة الكبرى هل يحق للفقيه أن يبدأ الأعداء بالجهاد وأن يدعوهم إلى الإسلام فإن لم يقبلوا يقاتلهم على قبول الإسلام، أو أن هذا من مختصات إمام الآصل عليه أفضل الصلاة والسلام؟ أما الفقيه في زمن الغيبة فلا يحق له أن يبدأ الجهاد، وإنما نعم يحق له أن يدافع عن الإسلام وعن بيعة الإسلام. مسألة خلافية بين الفقهاء، فلهذا تجدون هنا أيضا قال النبي أو الإمام أو نائبهما الخاص، أما النائب العام وهو الفقيه الجامع لشرائط الفتوى هنا لم يدخله في المجموعة. وهو أشار الشارح إلى قيدين لكي يكون الميت المسلم ومن بحكمه، لكي يكون شهيدا لا بد أن يتوفر فيه هذان القيدان. القيد الأول وهو في حزبهما، يعني في حزب النبي أو الإمام أو نائبهما الخاص. لماذا؟ باعتبار أنه قد يوجد مسلم أو من بحكم المسلم يموت وهو من الفئة الباغي في قبال حزب النبي وفي قبال حزب الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، كما كان ماذا في زمن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، الذين كانوا في قبال أمير المؤمنين في يوم صفين وأيضا كانوا مسلم ومن بحكم المسلم وماذا؟ ومات في معركة قتال، ولكن لم يأمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو نائبه الخاص. فلهذا قيد الميت في قتال، قال وهو في حزبهما. أما لو كان مسلما ومات ولم يكن في حزبهما، كما لو كان باغيا خارجا على الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، فليس له حكم شهيد. هذا قيد. القيد الثاني بسببه، يعني بسبب القتال، فلو كان مسلما او بحكم المسلم ومات في معركة مشروعة وهو في حزب الامام ولكنه مات بحتف انفه، هل هو شهيد؟ لا، ليس هو في ميدان المعركة ولكنه مات حتى انفه ولم يكتبه احد، فهذا ايضا لا يحكم عليه بانه ماذا؟ شهيد. فلهذا قلنا بانه لا بد ان لا يلحقه المسلمون وبه رمق من الحياة، والا لو لحق به المسلمون وبه رمق من الحياة فانه ماذا؟ فانه لا يحكم عليه بانه شهيد. قال وهو في حزبهما بسببه، أي قتل بسبب القتال الذي في المعركة، لا أنه قتل حتى أنفه مرضه أو قتل. هذه إشارة مدة أخرى وهي في زمان الغيبة، ذاك في زمان الحضور النبي أو حضور إمام العصر أو نائبهما الخاص. قتل في جهاد مأمور به حال الغيبة، من قبيل ماذا؟ من قبيل لو دهم بلاد الإسلام عدوون، فهل يجب عليه الدفاع أو لا يجب عليه الدفاع؟ نعم يجب عليه الدفاع. يتوقف على إذن أو لا يتوقف على إذن؟ لا يتوقف على إذن. من قبيل الدفاع عن أهل بيته، الدفاع عن عرضه، هل يتوقف على إذن من الفقيه الجامع للشرائط؟ لا، الدفاع عن بيضة الإسلام أيضا لا يتوقف على إذن من الفقيه الجامع للشرائط، وإن كان المسألة أيضا محل خلاف كما سيشير إليها. قال أو قتل في جهاد مأمور به حال الغيبة، كما لو دهم على المسلمين من يخاف منه على بيضة الإسلام فاضطروا إلى جهادهم، إلى جهاد الأعداء بدون الإمام أو نائبه الخاص، وإنما كان بإذن من؟ كان بإذن العام، بإذن الفقيه العام الجامع للشرائط النائب العام، على خلاف في هذا القسم. وإن كانت الفتوى بأنه لا، نحن في زمن الغيبة لا إشكال ولا شبهة أن الدفاع عن بيضة الإسلام وعن حدود الإسلام إذا أذن به الفقيه الجامع للشرائط لا خلاف في جواز ذلك الجهاد، إنما الخلاف أين؟ الخلاف في أنه إذا لم يأذن أو لم يكن أو لم يمكن الحصول على الإذن، فهل يجوز لنا أن نجاهد للدفاع عن الإسلام أو يتوقف على الإذن أذن الفقيه الجامع للشرائط؟ إذن عندما قال على خلاف في هذا القسم، لعله لا يوجد خلاف في هذا القسم، يعني في زمان الغيبة الكبرى وكان هناك إذن من الفقيه الجامع للشرائط وهو النائب العام، وكان الجهاد جهادا دفاعيا لا جهادا ابتدائيا، لا إشكال في جوازه وأنه جهاد. انما الكلام في انه لو فرض انهم دافعوا عن الاسلام ولم يمكن لهم اخذ اذن الفقيه الجامع للشرائع، فهل هو شهيد او ليس بشهيد؟ البحث في تلك المساله مو في هذه المساله، على خلاف في هذا القسم. طب لماذا سمي الشهيد شهيدا؟ الروايات فيه كثيرة. يقول الشارح: سمي بذلك لأنه مشهود له بالمغفرة والجنة. طب ما هو حكم الشهيد؟ قال: لا يغسل ولا يكفن، بل يصلى عليه ويدفن بثيابه ودمائه. في الروايات الواردة أنه يدفن بثيابه، فإذا كان مما يلبسه كان فيه حديد، هل يدفن معه أيضا أو لا يدفن؟ هل يصدق على الحديد الذي يلبسه أنه ثيابه؟ إذا كان قد نبت الجلد، هل يصدق عليه أنه ثيابه أو لا يصدق؟ هنا يقول الشارح بأنه لا يصدق على هذه الأمور أنها ثوبون، ومن هنا أفتى الفقهاء بأنه لا بد أن تنزع منه هذه الأمور، فلهذا قال: وينزع عنه أي عن الشهيد الفرو لأنه لا يصدق عليه أنه ثوبون، والجلود كالخفين لأنه لا يصدق عليهما أنهما ماذا؟ ثوبون، وإن أصابهما الدم. ثم انه ورد في جملة من الروايات ان هناك من الروايات وردت تقول: من انهدم عليه السقف فهو شهيد، من مات بالغرق فهو شهيد، المرأة حين الطلق لو ماتت فهي ماذا؟ فهي شهيدة. وهكذا جملة من هذه الروايات التي أثبتت الشهادة لغير هذا الشهيد الذي ذكرناه فيما سبق. فهل هؤلاء أيضا التي قالت الروايات أنه شهيد شهيد شهيد أيضا لا يغسل ولا يكفن ويدفن بثيابه؟ يقول: لا، هؤلاء لهم أحكام الأموات، ولكن الروايات تريد أن تقول أن لهؤلاء ثواب الشهادة لا أحكام الشهادة، من قبيل عدم الغسل، عدم التكفين، الدفن بالثياب. قال: ومن خرج عما ذكرناه من الشهيد يجب تغسيله وتكفينه، وأيضا كل الأحكام الأخرى الموجودة للميت، وإن أطلق عليه اسم الشهيد في بعض الأخبار، مثل من؟ مثل الميت الذي مات بالطاعون، بمرض الطاعون كالمطعون، والميت الذي مات بسبب هذا المرض، مرض كالمبطون. الإخوة يتذكرون إن شاء الله سيأتي في باب الصلاة المبطون والمسلوس، مرض من الأبراض، فإذا مات بهذا السبب أيضا ذكر في الروايات أنه شهيد. والغريق والمهدوم عليه، والنفساء، عليكم السلام، والنفساء والمقتول دون ماله وأهله من قطاع الطريق وغير قطاع الطريق. إذن هؤلاء في الروايات أطلق عليهم أنهم إذا ماتوا فهو شهيد، فهو شهيد، يعني هو بحكم الشهيد، أو معناه أنه ثواب لهذا. يقول الشارح والمعنى اتفاقية أن لهؤلاء ثواب الشهادة لا أنهم محكومون بحكم الشهيد. لا، مات بمرض الطاعون، الروايات واردة بهذا المضمون أنه من مات بمرض الطاعون. ويجب إزالة النجاسة. مسألة: إذا فرضنا أن هذا الميت الذي أردنا تغسيله كانت توجد على بدنه نجاسة عرضية، فهل يجب إزالتها قبل التغسيل أو لا يجب إزالتها قبل التغسيل؟ المسألة خلافية. بعض يقول أنه قبل التغسيل لا بد من إزالة النجاسة وتطهير البدن، ثم ماذا بعد ذلك؟ ثم تغسيل الميت. وبعض يقول: لا، يكتفى بنفس ماء الغسل اذا كان مزيلا للنجاسة فهو هم يغسل ذلك العضو هم يطهر ذلك العضو من النجاسة. طبعا هذه المسألة مو فقط هنا موجودة، حتى في باب الوضوء ايضا موجودة، حتى في باب الغسل ايضا موجودة. الانسان اذا كانت على يده نجاسة ولا تحتاج الى تكرار الغسل بل يكفي مرة واحدة، فهل يستطيع الإنسان أن يصب على يده ماء هم يكون للوضوء وهم يكون لإزالة النجاسة؟ ولا يمكن. أنتم تعلمون بأنه نحن قلنا في غسل الواجب في غسل اليدين نحتاج إلى غسلة واحدة الواجبة والثانية مستحبة، بس أنا هذه الغسلة الواجبة أخذ يدي تحت الماء ولكن هم أنوي بها الغسل الواجب للوضوء وهم ماذا لا تحتاج لأنه الطهارة الخبثية فلا تحتاج إلى نية، فهم هي لغسل ذلك العضو من الوضوء وهم هي ماذا لإزالة النجاسة. أيضا المسألة خلافية بين الفقهاء، هل أن أعضاء الوضوء لابد أن تكون طاهرة قبل الغسل أم أنه يمكن أن تكون نجسة ولكن بشرط أن تطهر مع الفاسد كذلك في المقام، ولكن الماكن والشارح يقولون بأنه لابد أن تكون الأعضاء وبدن الميت طاهرا قبل التغسيل، ويجب إزالة النجاسة العرضية عن بدنه أولا قبل الشروع في غسل الميت. ثم الآن يذكر جملة من المستحبات إلى أن يأتي إلى الواجب أيضا، ويستحب فتح قميصه من الوارث أو من يأذن له. مراد من القميص هو ذلك الثوب الذي يلبسه كان قد لبسه الميت ومات فيه. من المستحبات أن يشق القميص من فوق ويخرج الثوب من تحت رجليه، ولكن هذا القميص هو ملك من؟ ملك الوارث، إذن لابد إما أن يفعل الوارث هذا المعنى وهو أن يشق القميص ويخرجه من الرجلين أو يأذن بذلك، وإلا إن لم يأذن بذلك فلا يجوز لأحد أن يتفرط في مال الوارث إلا بإذنه. قل لماذا نفعل ذلك؟ في الروايات ورد باعتبار أنه مظنة النجاسة، لأن الميت عندما يموت لعله تخرج منه نجاسة خبثية بولا أو غائط، فإذا أردنا أن نخرج الثوب من على رأسه سيترطخ رأسه سيترطخ بدنه ونحو ذلك. ويستحب فتق قميصه من الوارث أو من يأذن له الوارث، ويستحب ايضا نزع القميص من تحت رجليه لا من فوق رأسه، لانه مظنة النجاسة، لانه اذا اردنا ان ننزع القميص من الرأس يحتمل ان يترطخ اغاني بدنه بالنجاسة. ويجوز غسله غسل الميت، ويجوز غسله في نفس القميص. قلنا فيما سبق انه يجوز غسله ماذا من وراء الثياب ايضا وانجاز النظر، ويجوز غسله فيه اي بنفس القميص، بل هو افضل عند الاكثر. علق بعض المعلقين على هذه العبارة قال لم يعلم انه افضل عند الاكثر، نعم افضل عند البعض اما ان يكون افضل عند الاكثر فلا شاهد عليه. خب هنا واجب، لأنه هنا واجب باعتبار أنه لا يجوز التصرف في مال الغير إلا بإذنه. بلام ويستحب فتح الاستحباب مدعوج، وهنا الاستحباب لفتح القميص، أما الإذن فواجب. ما ذكر المثل قال ويستحب الإذن من الوارث، قال ويطهر هذا الثوب بطهر البدن من غير قصرين، كما تقدمت هذه المسألة فيما سبق قلنا الحاق لها بما لا يعصر، الحاق للثوب بما لا يعصر. ويطهر الثوب بطهر أو القميص بطهر البدن من غير قصرين وعلى تقدير نزعه، لو فرضنا بأنه نزعه الوارث أو من يأذن له نزع هذا القميص، يقول يستحب أن تستر عورته بذلك القميص، وعلى تقدير نزعه تستر عورته وجوبا به ستر العوره واجب ولكن ان يكون بالقنيه ماذا مستحب. ستر العوره واجب ولكن ان يكون ستر العوره بنفس هذا القميص الذي نزع من الميت هذا مستحب. لهذا قال به اي بالقميص او بخرقه وهو امكن للغسل لانه يسهل الغسل على الغاسل لانه ان لم تستر العورات فان الغاسل لا بد ان يلتفت جيدا حتى لا يقع نظره ماذا على العوره لان النظر الى العوره حرام. قال وهو امكن للغسل يعني ستر العوره بالقميص او بالخرقه يسهل الغسل على الغاسل وهو امكن للغسل الا هذه الا استثناء عن الوجوب. اليس قال تستر عورته وجوبا الان يستثني من الوجوب يقول الا اذا كان الغاسل مطمئنا انه لا تقع عيناه على ماذا على عورة الميت ففي مثل هذه الحالة لا يجب عليه ستر العورة بل يكتفي بان يستر العورة استحبابا ويستطيع ان لا يستر العورة اذا كان مطمئنا بعدم وقوع نظره على العورة. قال الا هذا الاستثناء من الوجوب الا ان يكون الغاسل غير مبصر اذا لم يكن بصيرا لا يرى او مبصر ولكن واثقا من نفسه بكف البصر عن عورة الميت عند ذلك بعد يستحب له ان يستر العورة استظهارا ان يامن ان لا ينظر الى العورة من باب الاستحباب والا هو واثق ان عينه لا تقع على عورة الميت بعد لا يوجد وجوب لكف عورة الميت يعني ان يأتم ان يامن على نفسه ان لا يقع عينه على العورة ولو سهوا ولو اشتباها. وتغسيله ومن المستحبات ان يغسل الميت على مكان مرتفع حتى لا يجتمع الماء ماذا حوله وتغسيله على ساجة. ما هو المراد من الساجة؟ قال وهي لوح من خشب مخصوص ولكن المراد أهم والمراد وضع الميت على تلك الساجة أو على غير تلك الساجة مما يؤدي فائدة تلك الساجة وهي أن يكون في مكان مرتفع شرح ظل جسده من التلطخ بالنجاسة وليكن ذلك المكان الذي يغسل به الميت أو عليه الميت وليكن على مرتفع ومكان الرجلين منحدران يعني الرأس مرتفع والرجلان ماذا منحدرة حتى الماء ماذا ينحدر ويذهب إلى المكان المخصص. ثم ومن المستحبات أن يستقبل به القبلة كما كان حين الاحتضار. ذكرنا كيفية أن يستقبل به القبلة في حين الاحتضار. من المستحبات أن يغسل الميت مستقبل القبلة أن يستقبل به القبلة بالنحو الذي ذكرناه في الاحتضار والمسألة أيضا خلافية مستقبل القبلة وفي الدروس يجب الاستقبال به وفي الدروس يجب الاستقبال بالميت ومال إلى هذا الوجوب في الذكراه واستقرب أي المصنف عدم الوجوب في كتاب البيان. ثم ومن المستحبات تثليث الغسلات. الإخوة يتذكرون قلنا في مستحبات غسل الجنابة أيضا ماذا يستحب تثليث الغسلات فيما يرتبط بأعضاء الوضوء يستحب ماذا تثنية الغسلات. قال وتثليث الغسلات بأن يغسل كل عضو من الأعضاء الثلاثة ثلاثا ثلاثا في كل غسلة يعني الرأس يغسله والرقبة ثلاث مرات الأيمن ثلاث مرات الأيسر ثلاث مرات في كل غسل من هذه الأغسال فكل غسل تكون معها تسع غسلات ثلاثة أغسال تكون 27 غسلة. ثم ومن المستحبات أيضا وغسل يديه أي يدي الميت أي يدي الميت إلى نصف الذراع ثلاثا كما تقدم في غسل الجنابة مع كل غسلة من هذه الغسلات الثلاث لكل عضوا من هذه الأعضاء، وكذا يستحب غسل الغاسل يديه مع كل غسلة من هذه الغسلات إلى المرفقين. ومن المستحبات أيضا ومسح بطن الميت، حتى إذا فرض أنه باقي هناك بقايا من النجاسة الخبثية حتى تخرج، ولا تخرج بعد الانتهاء من الغسل فتنجس الكفن، فنحتاج إلى تطهير البدن وتطهير الكفن أيضا. قال ومسح بطنه في الغسلتين الأوليين من هذه الغسلات الثلاث لكل عضوين. لماذا؟ لأنه في الغسلة الثالثة بعد هي الغسلة الواجبة وينتهي غسل ذلك العضو، فلا نريد أن يخرج مع الغسلة ماذا؟ شيء من النجاسة. ومسح بطنه في الغسلتين الأوليين قبل الغسلتين تحفظا من خروج شيء بعد الغسل. لماذا؟ لعدم القوة الماسكة عند الميت، إلا الحامل التي مات ولدها فإنها لا تمسح. لا يوجد هذا الاستحباب. بس شوفون ايش قد الروايات دقيقة في هذه المطالب. إلا الحامل، فقد ورد استثناء في الروايات بأن الحامل لا يمسح. لماذا؟ خوفا من الإجهاض، فإنها لا تمسح حذرا من الإجهاض. ثم ومن المستحبات وتنشيف الميت بعد الفراغ من الغسل بثوب صونا للكفن من البلل، أن يتبلل بالماء بماء الغسل. ثم ومن المستحبات وإرسال الماء في غير الكنيس، في غير البالوعة المعدة لمطلق المياه النجسة وغير النجسة المعدة للنجاسة. والأفضل أن يجعل الماء في حفيرة خاصة بذلك الغسل، بماء ذلك الغسل. ثم ومن المستحبات ترك ركوبه، أي ترك ركوب الميت. ما معنى الركوب؟ قال بأن يجعل الغاسل الميت بين رجليه. تجدون بأنه قد يجلس الغاسل على رجلي الميت ويجعله بين يديه حتى يتم له الأفعال من قبيل تقليم ظفره، ترجيل تمشيط شعره ونحو ذلك. هذه كلها من الأمور التي يستحب تركها. وترك ركوب الميت بأن يجعله الغاسل، والضمير يعود على الميت، بين رجليه، وإقعاده وقلم ظفره، إقعاد الميت وقلم ظفره يعني تقليم ظفره، وترجيل شعره يعني أن يمشط شعره وهو تسريح الشعر، ولو فعل ذلك فيما يرتبط بالشعر وانفصلت بعض الشعرات من الميت فيجب أن تدفن مع الميت وجوبا. قال ولو فعل ذلك، يعني لو فعل ترجيل الشعر تسريح الشعر، دفن ما ينفصل من شعره وظفره معه أي مع الميت وجوبا. طبعا هذه المسألة مو مختصة بالشعر. افترضوا بأنه انقطعت جلد قطعة، كان مجذوبا فمجذوما، انقطعت قطعة من جلده، أيضا لابد أن يدفن ماذا؟ معه وجوبا. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بغسل الميت. أما الحكم الثالث الذي يرتبط بالميت فهو الكفن. الكفن الواجب ثلاثة، يكون بثلاث قطعات. القطعة الأولى وهي المسمات بالمئذر، القطعة الثانية وهي المسمات بالقميص، القطعة الثالثة وهي المسمات بالإزار. أما المئذار أيضا اختلاف بين الفقهاء في أن هذه القطع دائرة وحدود سترها لبدن الميت إلى أي مقدار. قول يقول بأن المئذر لا بد أن يستر ما بين السرة والركبة، وأما القميص ماذا يستر؟ فالقميص يستر ما بين المنكبين من الصادرة إلى نصف الساق أو إلى آخر الساق إلى أول القدم. وأما الإزار فهو ثوب شامل لجميع البدن حتى يشمل الرأس والقدمين. ولعله هذه هي الفتوى المعمولة بها بين فقهائنا، وهو أن يكون المئزر للسرة ساترا ما بين السرة والركبة، وأن يكون القميص ساترا ما بين أعلى الصدر إلى وسط الساق، وأن يكون الإزار ساترا لجميع البدن. فلهذا قال والواجب منه أي من الكفان ثلاثة أثواب. التفتوا جيدا، إذن هل يمكن تكفين الميت بالجلد؟ لماذا؟ لأنه لا يسقط عليه أنه ثوب، والروايات قالت بأنه يكفن بثلاثة أثواب. والشاهد على أنه الثوب لا يسقط على الجلد، نحن وجدنا في الشهيد ماذا؟ أنه إذا كان فيه جلد أو فرو فإنه ينزع منه قبل الدفن، لأن الرواية قالت يدفن بثيابه، والجلد والفرو لا يسقط عليه أنه ثوب. والواجب من الكفان ثلاثة أثواب: مئزر بكسر الميم ثم الهمزة الساكنة يستر ما بين السرة والركبة. ولعل هذا هو الذي عليه العمل بين فقهائنا، طبعا وإن كانت توجد اختلافات، يستر ما بين السرة والركبة، ويستحب أن يكون أكثر من ذلك، أن يستر ما بين صدره وماذا؟ وقدمه. وقميص، هذا القميص لا بد أن يكون ساترا من المنكبين، من الصدر، من أول الصدر إلى وسط الساق، ويستحب أن يكون ماذا؟ إلى القدم. وقميص يصل إلى نصف الساق، يعني يستر الصدر ويكون ساترا لنصف الساق أيضا، ويستحب أن يستمر وأن يطول القميص إلى ماذا؟ إلى أن يستر إلى أول القدم. وإلى القدم أفضل، ويجزئ مكان القميص ثوب ساتر لجميع البدن على الأقوى، لأنه أيضا يؤدي وظيفة القميص بلا إشكال. ثم وإزار بكسر الهمزة، وهو ثوب شامل لجميع البدن من الرأس إلى أسفل القدمين. ويستحب هذا الاستحباب للإزار، للقسم الأخير، للقطعة الثالثة، ويستحب زيادته أي الإزار على ذلك، يعني على تمام البدن، طولا بما يمكن شده أي الإزار من قبل رأسه ورجليه، يعني يكون طول هذا الإزار أطول أكثر من طول الميت. وأما عرضا قال وعرضا بحيث يمكن جعل أحد جانبيه على الجانب الآخر، لأنه بعض الأحيان لا يمكن العرض قليل، لا يمكن أن يجعل أحد الجانبين على الجانب الآخر، وإنما يشد ماذا؟ بقطعة، بحبل، بخيط. وعرضا بحيث يمكن جعل أحد جانبيه على الآخر. خب هذا الثوب ما هي الشرائط في هذه الأثواب الثلاثة التي ذكرناها للميت للكفن؟ يقول تشترط فيها ما يشترط في الثوب الذي يصلي فيه الإنسان. ما هي تلك الشرائط التي ذكرناها في الثوب التي يصلي فيها الإنسان؟ لا بد أن تكون متوفرة ماذا؟ في هذه القطعة الثلاث من الكفن. طب هل يمكن أن تكون قيمتها غالية جدا أو أقل من ذلك؟ يقول لا بد أن يراعى فيها حال الميت، ولا ينظر إلى الوارث أنه يقبل بذلك أو لا يقبل بذلك. مثلا حال الميت يقتضي أن تكون قيمة هذه القطعات الثلاث أن تكون قيمتها بحسب الريال الإيراني، مثلا افترضوا 5000 تومان، هذه القطعة الثلاث قيمتها هذه. الآن الوارث يقول بأنه هذا لا يستحق أكثر من 1000 تومان، فإحنا لا نشتري له إلا قطعا ثلاث ب1000 تومان. هل ينظر هنا إلى قول الوارث أو أنه يحق للمكفن أن يشتري هذه الأمور؟ طبعا إذا كان بيده مال، إذا لم يكن بيده مال لا بحث، إذا كان بيده مال هل يحق له أن يراعي حال الميت ولا ينظر إلى اعتراض الورثة أو لا يحق له ذلك؟ نقول يحق، يقول الشاماتن شارح يحق له أن يراعي حال الميت ولا يلتفت إلى اعتراض الوارث. أو لو فرضنا أن الوارث ماذا؟ لم يكن كبيرا بل كان صغيرا، فلا يمكن أن نأخذ الإذن منه. فهنا أيضا لا بد أن نراعي الأدوام أم نراعي حال الميت؟ يقول أيضا يراعى حال الميت. قال ويراعى في جنسها، أي في جنس هذه الأثواب الثلاثة، القصد يعني الاعتدال والعدل. القصد بماذا؟ بحسب حال الميت. فلا يجب الاقتصار على الثوب الأدون، فلا يجب الاقتصار على الأدون وإن ماكث الوارث في ذلك. يعني حتى لو اعترض قال أنا أريد أن أكفل هذا الميت ماذا؟ بالأدوان، ولكنه لا بد أن يراعى حال الميت. وإن ماكث الوارث أو كان الوارث غير مكلف لو كان صغيرا. ثم ويعتبر في كل واحد منها، مو منهما، إذا في النسخ الموجودة عندكم منهما غلط، ويعتبر في كل واحد منها أن يستر البدن، لأنه في محله إن شاء الله سيأتي في الثوب الذي لا بد أن يلبسه الإنسان في الصلاة لأن يكون ساترا للعورة، لا بد أن لا يحكي ما تحته من بشرة البدن. أكو بعض الأثواب رقيقة جدا، رقيقة جدا، تحكي ماذا؟ تحكي البشرة التي تحت الثوب. فهذه الأثواب الثلاثة لو جمعناها جميعا فهي ساترة للبشرة، أما لو كانت كل واحدة منها بمفردها ليست ساترة. يكفي أو لا يكفي؟ يقول لا يكفي، لأنه كل ثوب من هذه الأثواب الثلاثة لا بد أن يكون بالشرائط التي اشترطناها في ثوب المصلي. قال ويعتبر في كل واحد من هذه الأثواب الثلاثة أن يستر البدن بحيث لا يحكي ما تحته، يعني لا يحكي البشرة التي تحت ذلك الثوب. وكون الثوب من جنس ما يصلي فيه الرجل، يعني للرجل والمرأة أن يكون هذا الجنس من جنس ما يصلي فيه الرجل. طب الرجل يستطيع أن يصلي في الحرير، أن يلبس الحرير؟ لا يحق له. إذن أثواب الكفن لا بد أن لا تكون من الحرير للرجل وللمرأة على حد سواء. يعني شو تريدون تقولوا؟ لا لا مو لا لا باعتبار أن الشارع أيضا يرى ثلاثة أو أثواب مو ثوبين، لم يقل أحد من الفقهاء بثوبين. ياهو هذاك القميص، القميص يعني هل يشتر؟ أقول ما هو أحد من الفقهاء إلا جنابكم تقولون بهذا إلا جناب، وإلا لم يقل أحد من الفقهاء إلا جنابكم بالاستثناء المنقطع أيضا، لم يقل أحد من الفقهاء إلا جنابكم بكفاية ثوبين، وإلا تشترط أثواب ثلاثة. شوفوا ذيك المسألة اللي شسماء أنتم كان ينبغي أن تسألون هنا مو هناك، هناك تسألون مو هنا. شوفوا هو يكفي، احنا قلنا القميص أن يكون من إيه؟ من الصدر إلى نصف الساق. حتى الآن لو فرضنا أنه ثوب يستر كل البدن، يجزي عن القميص أو لا يجزي عن القميص؟ ولكن هذا لا يجزي عن الإزار، هذا لا يجزي، فوقه إزار، فما سيأتي أنه فوقه الحبرات، فوقه الخامسات، هذه مستحبات بعض. ولكن هناك في الواجبات نحن عندما نقول في القميص إذا كان ساترا لجميع البدن يجزي عن القميص الذي يكون من الصدر إلى نصف الساق أو لا يجزي عن القميص؟ نعم يجزي عن القميص. قال ويعتبر في كل واحد من هذه القطع الثلاث أن يستر البدن بحيث لا يحكي ما تحته، وكذلك يعتبر، ويعتبر كونه ذلك الثوب أو كل واحد منها من جنس ما يصلي فيه الرجل، وأفضله أي وأفضل الثوب أن يكون من القطن الأبيض. ثم قال وفي الجلد وجه بالمنع. وجه المانعية ماذا؟ لأنه الروايات قالت يكفن بالأثواب، هل يصدق عرفا على الجلد انه ثوب؟ فلا يجزي. فلهذا قال وفي الجلد وجه بالمنع مال اليه المصنف في البيان وقطع بالمنع في الذكرى. لماذا؟ لعدم فهمه من اطلاق الثوب، فان الثوب عندما يطلق لا ينصرف ماذا الى الجلد، بل تستطيع ان تقول ان الجلد ليس بثوب لعدم فهمه من اطلاق الثوب. هذا مضافا الى تلك القرينة التي تقدمت في الشهيد، قلنا يدفن بثيابه، فاذا كان معه جلد كالخفين فانه ينزع، لانه لا يصدق على الخفين المصنوعين من الجلد انه ماذا؟ انهما ثوب. ولنزعه اي الجلد عن الشهيد. ولكن وفي الدروس اكتفى بجواز الصلاة فيه للرجل كما ذكرنا. خب يجوز للرجل ان يصلي في الجلد المذكى المأكول اللحم او لا يجوز؟ سيأتي ان شاء الله في محله في ثياب المصلي. يجوز للرجل ان يصلي في الثوب في الجلد المذكى من مأكول اللحم. خب هنا ايضا نحن اشترطنا ماذا؟ اشترطنا ان يكون بشرائط الثوب الذي يستطيع ان يصلي فيه، اذا المعنى هو انه يستطيع ان يكفنه ماذا؟ بالجلد. فلهذا المسألة يقول بعد ماذا؟ تكون خلافية. فلهذا يقول وفي الدروس اكتفى بجواز الصلاة في الجلد للرجل كما ذكرنا. هذا كله مع القدرة، يعني أنه تكون أثواب ثلاثة بهذه المواصفات التي ذكرناها، هذا مع أن يكون للميت مال فنستطيع أن نشتري بذلك المال هذه الأثواب الثلاثة. أما إذا لم يكن للميت مال ولم يكن له مال إلا مال يكفي لشراء ثوب واحد، فهنا أيضا يجب أن يكفن بثلاثة أثواب، يعني يجب على الآخرين أن يكفنوه بثلاثة أثواب؟ نقول لا. وهذا كله مع القدرة. أما مع العجز، يعني عجز الميت، فيجزي من العدد ما أمكن ولو ثوبا واحدا. أما في الجنس، افترضوا انه لم يكن عندنا هذا الجنس الذي ذكرناه، وهو ان لا يكون حاكيا لما تحته، ان لا يكون جلدا، ان لا يكون. وفي الجنس يجزي كل مباح. هذا اذا لم يكن تلك الامور متوفرة، يعني عجزنا لم نستطع ان نحصل على الثوب او على القطن الابيض. وفي الجنس ماذا؟ في جنس الثوب اذا عجزنا يقول يكفي كل ما هو مباح في الصلاة. خب من الأمور المباحة في الصلاة ماذا؟ الجلد أيضا. إذن يجوز ماذا؟ أن يكفن به إذا عجزنا عن الثوب. يجزي كل مباح، ولكن يقدم الجلد على الحرير. إذا كان يوجد عندنا جلد، الجلد ممنوع فيه في حال الاختيار وفي حال القدرة، ومو ممنوعين، نعم ممنوعين، لكن في حال الاضطرار وجد عندنا جلد مذكى من مأكول اللحم وحرير، أيهما يقدم؟ يقول يقدم الجلد على الحرير. لكن يقدم الجلد على الحرير وهو لو دار الأمر بين الحرير وبين جلد غير المأكول، فما هو المقدم؟ يقول يقدم الحرير على جلد غير المأكول، وهو أي الحرير على غير المأكول من وبر وشعر وجلد ونحو ذلك، هذه أقسام الجلد الحيوانات. ثم ويقدم غير المأكول على ماذا؟ على النجس. لو دار الأمر بين وبر غير المأكول، جلد غير المأكول، شعر غير المأكول، وبين ماذا؟ وبين الثوب النجس، فأيهما يقدم؟ يقول يقدم وبر وشعر وجلد غير المأكول على النجس. هذا أحد الأقوال في المسألة. في قبال هذا القول توجد أقوال أخرى، التفتوا إليها. قال ويحتمل تقديمه، يعني تقديم النجس، ويحتمل تقديمه أي النجس على ماذا؟ على الحرير وما بعده. لو دار الأمر بين أن يكفن بثوب النجس وبين أن يكفن بالحرير، يكفن بماذا؟ يقول قول آخر يقول بأنه يكفن بالنجس ويقدم على الحرير وما بعد الحرير. وما بعد الحرير ماذا كان؟ غير المأكول من وبل وشعر وجلد ونحو ذلك. قال ويحتمل تقديم النجس على الحرير وما بعده. ويحتمل تقديم النجس على غير المأكول خاصة. يعني إذا دار الأمر بين النجس والحرير فالمقدم من؟ الحرير. أما إذا دار الأمر بين الثوب النجس وبين غير المأكول من وبر وجلد فالمقدم من؟ النجس. قال ويحتمل تقديم النجس على غير المأكول خاصة. هذا شوفوا ويحتمل هنا مقدرات بعد هاي الأقوال الثلاثة. قال ويحتمل تقديم النجس على الحرير وما بعد الحرير. ويحتمل تقديم النجس ماذا؟ على غير المأكول خاصة. يعني إذا وقع التزاحم بين أن يكفن بالنجس أو يكفن بالحرير فمن يقدم؟ يقدم الحرير. أما إذا وقع التزاحم بين أن يكفن بالنجس أو يكفن بغير المأكول فيدفن ماذا؟ يكفن ماذا؟ بالنجس. تقديم النجس على غير المأكول خاصة. والمنع من غير جلد المأكول مطلقا. يعني ويحتمل المنع من غير جلد المأكول مطلقا. يعني يمنع عن النجس ويمنع عن الحرير. نعم يدفن في جلد المأكول فقط، وإن لم يوجد فيدفن بلا كفن. فإن وجد ثوب كفناه بالثوب، فإن لم يوجد ثوب ووجد جلد مأكول اللحم أيضا يدفن به. أما إذا لم يوجد لا الثوب ولا جلد مأكول اللحم، وجد حرير لا يدفن به، وجد نجس لا يدفن به، وجد جلد غير المأكول اللحم لا يدفن به. ويستحب بعد يأتي والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله.